صوت واضح يا اخوات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وعدنا إن شاء الله تعالى اليوم في شرح الدرة مع باب الفتح والإمالة. وكنا متعودين إن إحنا بنبدأ الأول بتلخيص الباب من الشاطبية، ثم شرحه من الدرة، ثم تلخيص مذهب القراء العشرة من الشاطبية والدرة في الآخر. وبما أن الباب طويل جدا عشان ألخصه مرتين فهياخد من هنا درسين أو ثلاثة، فأنا هعتمد الأول على أنكم مذاكرين الباب من الشاطبية، وهشرح اليوم إن شاء الله تعالى الأبيات من الدرة كلها 3 أبيات، يعني مش هياخد وقت خالص، حاجة بسيطة خالص. والدرس الجاي هخليه لباب الفتح والإمالة للقراء العشرة، هقول ملخص باب الفتح والإمالة للقراء العشرة كلهم، وتدريب عشان الباب محتاج كلمات فيها تدريب وتمرين على الانفرادات وعلى التقليل قولا واحدا والتخليل بخلف، والحاجات اللي مايلها خلف العاشر وخالف فيها أصله وهكذا. فأنا هخلي تلخيص الباب كله وشرحه شرحا مفصلا للقراء العشرة كلهم والتدريب عليه إن شاء الله الدرس القادم. اليوم فقط هشرح بس الإيه؟ أبيات الدرة، عشان لما أجي ألخص الدرس الجاي تبقوا مذاكرين الشاطبية مع الدرة ونقدر نتمرن مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى. ماشي ولا إيه؟ فانا هديكم برضو فرصة ان احنا لما نخلص باب الفتح والإمالة النهاردة ان انتوا تذاكروا البابين مع بعض من الشاطبية والدرة، عشان لما نيجي نلخص ونملي يبقى الكلام مفهوم، اعمل له ملخص ان شاء الله حلو خالص كده وبسيط. وبعد ما مليكوا الملخص هنبتدي نتمرن، هختار انا الكلمات اللي الناس بتتلخبط فيها ونبتدي نشوف مين بالفتح ومين بالإمالة ومين بالتقليل قولا واحدا ومين بالتقليل بخلف عنه، بحيث ان انتوا تكونوا جمعتوا الاثنين مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول الناظم: اولا احنا دلوقتي هنتكلم عن القراء الثلاثة، مذهب القراء الثلاثة في باب الفتح والإمالة. انا عندي القراء الثلاثة ابو جعفر يعقوب خلف العاشر، ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. اصل ابو جعفر كان هناك في الشاطبية نافع، نافع ليه في الباب ليه ايه في باب الاماله، ليه حاجات كتير في اماله للقولون وفي تقليل لورش. ماشي، عايزين نشوف بقى ابو جعفر بيعمل ايه. يعقوب اصله ابو عمرو، ابو عمرو كان ليه ايميلات وليه تقليل في باب الفتح والاماله من الشاطبيه. عايزين نشوف يعقوب وافقه في ايه وخالفه في ايه. خلف العاشر طبعا اصله حمزه، وحمزه اصله باب الاماله دي اصلا. عايزين نشوف خلف العاشر وافق اصله حمزه في ايه وخالفه في ايه. فهنبدا، بدا الناظم رحمه الله تعالى بالكلام على خلف العاشر، نظرا لانه الكلام عليه هو اكثر كلام في الباب، لان اصله من؟ اصله حمزه، وحمزه طبعا عمده الباب هو والكسائي. فبدا بخلف العاشر ثم بيعقوب ثم بأبي جعفر. أولا مذهب خلف العاشر في باب الفتح والإمالة، ما هو مذهب خلف العاشر في الفتح والإمالة؟ نقول أن خلف العاشر كحمزة، أصله حمزة، يعني كل ما أماله حمزة نضع جنبه بجواره جنب اسمه خلف العاشر، إلا ما استثناه الناظم هنا وذكره فسيخالفه، لأن أنا عارف أنه إذا ذكره في الدرة فيذكر مخالفته، وما يسكت عنه فهو موافق له، فهو موافق للأصل. دي معلومة نركز عليها عشان لما نيجي نتمرن ونلخص الدرس الجاي هنلاقي اسم خلف العاشر كتير. طب خلف العاشر كتير ده ما ذكرش هنا غير في بيت وشطر، في بيت ونصف بيت، ازاي ذكر في ده كله؟ لا، ده هو ذكر هنا فيما خلفه فقط، اما ما سكت عنه فهو موافق لحمزه، والمذكور لحمزه في الشطريه كثير جدا. مفهوم النقطه دي اخوات؟ نقطه مهمه جدا. يا ريت الكل يرد عليا عشان انتقل. ما المذكور هنا لخلف العاشر بسيط جدا، لكن هو أنا مذكور ما خالف فيه اصله حمزه، لكن اصله حمزه، الكلام طبعا الباب مليان لحمزه، حمزه يبقى حمزه وخلف العاشر، حمزه وخلف العاشر، حمزه وخلف العاشر، الا ما استثني هنا، الا ما استثني. طب ايه بقى الاستثناء لخلف العاشر هنا؟ قال لي وبالفتح قهار البواري ضعاف معه عين الثلاث ران شاء جاء ميلا كالأبرار رؤيا اللام توراة فت. ده الكلام ده كبير والكلام ده عايز توضيح. بالفتح يبقى هو هنا هيتكلم الأول كده على الذي خالف فيه أصله فقرأه خلف العاشر بالفتح وقرأه حمزة بغير الفتح. إيه أول حاجة؟ الأول كلمة قهار وكلمة البوار. طب هو قهار والبوار كان حمزة بيقرأ فيهم إيه؟ قهار والبوار حمزة كان بيقرأ بالتقليل. دليل وهذان عنه باختلاف وورش جميع الباب، جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف ومعه أي مع ورش في التقليل في البواري وفي القهار حمزة قللا. يبقى قرأ البوار القهار حمزة بالتقليل لكن خلف العاشر يقرأ بالفتح. ماشي. طب لو جينا نقول البوار والقهار ما هي مذاهب القراء، هنلاقي أبو عمرو ودور الكسائي إمالة كبرى، البوار والقهار إمالة كبرى، وورش وحمزة بالتقليل، وورش وحمزة بالتقليل. طب خلف العاشر فين؟ خلف العاشر بالفتح كالباقين، كالباقين اللي النص عليه هنا، وهنلخص الكلام ده كله والدرس القادم إن شاء الله تعالى. مفهوم كده القهار والبوار؟ طيب بعد كده بيقول لي ضعافة. ضعافة هنا قرأ ضعافة خلف العاشر بالفتح. طب هو كان حمزة بيعمل ايه؟ كان حمزة خالفه ازاي؟ وكان حمزة بيقرأ ضعافة ايه؟ ضعافة دي اللي هي سورة ايه؟ سورة النساء. وليحذر الذين وليخشى الذين وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا. حمزة كان بيعمل ايه؟ حمزة كان بيميل بخلف عن خلاد، يعني خلف العاشر فتح خلف خلف عن حمزة، خلف عن حمزة إمالة، وخلاد عن حمزة فتح وإمالة. الدليل ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه، بخلف ضممناه، لكن هنا قرأ خلف العاشر بالفتح. يبقى كلمة ضعافة فيها ايه في القراءات؟ حمزة بالإمالة بخلف عن خلاد. واضح؟ دي تاني نقطة. تالت نقطة، تالت نقطة عين الثلاثي. عين الثلاثي ايه؟ عين الثلاثي اللي كان اتكلم عنها في الشاطبية، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، امل خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي غير خلفه، اللي هي الآلفات التي في الأفعال الثلاثية الماضية، الآلفات اللي في وسط الكلمة، خاب وخاف وطاب وضاق حاق زاغ زاد جاء شاء ران، ديت مين اللي كان بيميلها من الشاطبية؟ كان بيميلها حمزة، فز حمزة كان بيميلها، ووافقه ابن ذكوان في كلمة جاء وفي كلمة شاء، وفي كلمة زاد الموضع الأول وفي غير الموضع الأول فهو بخلف عنه. مرة أخرى من الشاطبية كان بيميل كل الأفعال دي، زاغت غير زاغت، أمل خاب خاف خاب خاف طاب ضاق حاق زاغ جاء شاء زاد، كل دي حمزة. ووافقه ابن ذكوان في جاء وشاء فزادهم في سورة البقرة وفي غير ذلك بخلف عنه. طيب خلف العاشر بقى بيقرأ إيه؟ يقرأ عين الثلاثي هذه بالفتح. يقرأها بالفتح. ليه؟ قال بالفتح قهار البواري ضعاف معه عين الثلاثي. عين الثلاثي. طيب هما الأفعال الثلاثية دي كم فعل؟ كم فعل لو جينا نعدهم؟ هنلاقيهم واحد، خاب خافوا طاب ضاقت حاق زاغوا جاء شاء زاد ورانا جاية بعديهم، عشر كلمات، عشر أفعال، عشر أفعال. الأصل لخلف العاشر في هذه الأفعال أن له الفتح للنص عليه، وبالفتح عين الثلاثي، صح كده؟ واستثني كلمة ران وشاء وجاء ميلا، قال الناظم ران شاء جاء ميلا، يعني قرأ خلف العاشر في سبعة أفعال بالفتح وجاء في ثلاثة فوافق أصله، فوافق أصله ران وشاء وجاء. طيب أدام وافق أصله ما ذكرهم ليه؟ قال ذكرهم لأن أصل القاعدة عنده إن هو مخالف، لأن هو مخالف، فمش هيقول لي مخالف في السبعة ويسيب ثلاثة، لأن هو يذكر ثلاثة أفعال أسهل من إن هو يذكر إيه؟ أسهل من إن هو يذكر سبعة. فالأصل أو القاعدة أنه خالف أصله في الأفعال كلها في أغلبها فقرأها بالفتح، يعني قرأ خاب وخاف وطاب وضاقت وحاق وزاغ وزاد بالفتح، وقرأ جاء وشاء ورانا بالإمال. طيب لما نيجي بقى الأفعال ديت نقسمها كده مذاهب القراء العشرة فيهم، هقولهم برضو بسرعة مع أننا هنذكرهم برضو الدرس اللي جاي. أقول خاب وخاف وطاب وضاقت وحاق وزاغ حمزة وحده، حمزة وحده، الفعل زاد، الفعل زاد الموضع الأول حمزة وابن ذكوان، وفي غير الموضع الأول حمزة وابن ذكوان بخلفه، جاء وشاء حمزة وابن ذكوان وخلف العاشر، حمزة وابن ذكوان وخلف العاشر، ران حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر. ليه ران دخل فيها الكسائي وخلف وشعبة؟ لأن وقول صحبتهم بران، وقول صحبتهم بران، واضح؟ خاب خاف طاب ضاقت حاق زاغ حمزة وحده، زاد في الموضع الأول حمزة وابن ذكوان في غيره حمزة وابن ذكوان بخلفه، جاء وشاء حمزة وابن ذكوان وخلف العاشر، ران حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة. كسائي ايه؟ مش فاهم السؤال. طيب بعد كده كالابراري، يبقى هنا غير الكلام من الفتح الى الاماله، بقى ميلا، يبقى الكلام اللي جاي على اماله، اماله كبرى. كالابراري، الابراري ديت قاعدتها اللي هي واضجاع ذراعين، لما حطها تحت الراء متطرفه مكسوره قبلها الف وقبل الالف راء، الابرار الاشرار قرار، ابراري الاشراري القراري. كأمثلة، بيقرأها خلف العاشر بإيه؟ هنا بقى بالإمالة الكبرى، الأبرير. طب هو كان حمزة بقى أصله لما ذكره هنا كان أصله بقى بيقرأ بإيه؟ والتقليل جادل فيصلا، يبقى حمزة كان بيقرأ بالتقليل لكن خلف العاشر هنا بيقرأ بالإمارة الكبرى، بالإمالة الكبرى. يبقى الذراعين، الأبرار والأشرار والقرار، اللي فيها نقول أبو عمرو والكسائي، وخلف العاشر أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى، وقلل ورش وحمزة، وقلل ورش وحمزة. بعد كده رؤيا اللام، رؤيا اللام، ايه رؤيا اللام؟ كلمة الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. الرؤيا بالألف واللام، كلمة الرؤيا بالألف واللام ديت هنا خالف أصله وقرأها هنا من خلف العاشر بالإمالة لأن العطف على كلمة ميالة. طيب بالإمالة الكبرى، هو كان خلف بيقرأ إيه في كلمة الرؤيا؟ كان بيقرأ بالفتح، ليه؟ لأن اللي كان بيميلها مين؟ اللي كان بيميلها الكسائي، اللي كان بيميلها الكسائي وحده، انفرادات الكسائي، رؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما. يبقى هنا وافق خلف العاشر، هنا من وافق؟ الكسائي وليس وافق حمزة. طيب لما نيجي كلمة، نقول كلمة الرؤيا المعرفة بالألف واللام، ما القراءات اللي فيها القراءة العشرة؟ نقول الكسائي وخلف العاشر بالإمالة، وقلل أبو عمرو وورش بخلفه، لأنها على وزن فعلى، على وزن فعلى، فأقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا وورش بفتح وتقليل، لكن الإمالة الكبرى للكسائي وخلف العاشر طبعا خلف حمزة والباقين بالفتح. واضح؟ بعد كده توراة، توراة، كلمة التوراة كانت في الشاطبية في متن آل عمران في الأول، وأضجعك التوراة ما رد عزمه وقلل في جود وبالخلف ميل. طيب كلمة توراة هنا قرأها خلف العاشر بالإمالة الكبرى حمزة من متن سورة آل عمران، كان بيقرأها بالتقليل، كان بيقرأها بالتقليل، لكن هنا خلف العاشر يقرأها بالإمالة الكبرى. يبقى كلمة التوراة فيها أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر إمالة كبرى، وضجاعك التوراة ما ابن ذكوان رد الكسائي، ما ابن ذكوان رد الكسائي حسنه أبو عمرو، وبعد كده هنا توراة فد خلف العاشر، وقلل ورش وحمزة، وقلل في جود، في جود حمزة وورش وبالخلف بلل، وقالون له الفتح والتقليل، قالون له الفتح والتقليل. هذا هو مذهب خلف العاشر في باب الإمارة. طيب كل بقى اللي سكت عنه دوت زيه زي مين؟ زيه زي حمزة، وهنرجع للكلام ده الدرس الجاي هنفصله أكتر من كده. واضح؟ نخش على مذهب يعقوب. نخش على مذهب يعقوب. مذهب خلف العاشر كده واضح، هو خلف العاشر كحمزة إلا في القهار والبوار وضعافا ورانا وشاء والأفعال الماضية الثلاثية، واستثني منها رانا وشاء وجاء، وخلف أيضا في الأبرار وفي كلمة الرؤيا المعرفة بالألف واللام وكلمة طبعا. مذهب يعقوب قال: ولا تمل، ولا تمل حزن، ولا تمل حزن سوى. يعني ايه؟ يعني ليس ليعقوب إمالة في الباب ما عدا ما سيذكره، ما عدا ما سيذكره. يعني هنا العكس بقى، عكس خلف العاشر. خلف العاشر الأصل أن له إمالة الباب كله ما عدا ما سيذكره. هنا يعقوب له فتح الباب، ليس له أي إمالة في الباب إلا النقاط التي سيذكرها في الأبيات. واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. يبقى يعقوب ملوش في الباب غير ثلاث حاجات. نمرة واحد سوى أعمى بسبحان أولا، أعمى بسبحان أولا. طبعا أعمى بسبحان أولا ليه أولا؟ لأن أنا في عندي أعمى في سورة الإسراء موضعين، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. دلوقتي دي ليها قراء ودي ليها قراء، منين الكلام دوت؟ قال لي: رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا. يبقى حمزة والكسائي وشعبة في الثانية، وحمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو في الأولى، ده من الشاطبي. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، حمزة والكسائي وشعبة، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولا، حمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو في الأولى. طيب موقف يعقوب هنا، موقف يعقوب هنا يقول لي: أمال في الموضع الأول فقط سوى أعمى بسبحان أول. قرأ يعقوب بالإمالة الكبرى في كلمة أعمى: ومن كان في هذه أعمى. طيب أعمى الموضع الأول، ما هي مذاهب القراء العشرة؟ من الشاطبية حكم صحبة أولى، ومن الدرة أعمى بسبحان أولى لحز. يبقى احنا كده نقدر نقول أعمى في الموضع الأول بالإمال أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، لأنه وافق فيه حمزة لأنه مسكوت عنه. أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وقلل ورش بخلف نعم. مذاهب القراء العشرة في كلمة أعمى الأولى: ومن كان في هذه أعمى، الإمالة الكبرى لأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. خلف ويعقوب بتوع الدرة دول جايين منين؟ خلف من السكوت عنه فهو موافق لأصله، ويعقوب للنص عليه، للنص عليه. وقال لورش طبعا بخلف عنه ذاتيا يعني. طيب أعمى الموضع الثاني بقى بالمرة، رمى صحبة أعمى في الإسراء أولا، يبقى شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر لأنه مثل حمزة وقلل ورش خلف عنه. مفيش هنا يعقوب لأنه ملوش في التاني، مفيش أبو عمرو لأن ملوش في التاني. واضح؟ يبقى دي أول نقطة، موضوع كلمة أعمى الموضع الأول في سورة الإسراء، وذكرنا تبعا له يعني الموضع الثاني. عرفنا خلف العاشر جاي من موافقته لحمزة، ويعقوب في الأولى جاي من النص عليه سوى أعمى بسبحان أول. واضح؟ دي النقطة الأولى ليعقوب. النقطة الثانية كلمة كافرين والكافرين. كافرين والكافرين دي كانت مذكورة في الشاطبية في قوله ومع كافرين الكافرين بيائه في ذوات في ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا. يعني كافرين والكافرين اللي هي بالياء، كافرين نكرة والكافرين معرفة بالياء، كان بيميلها إمالة كبرى الكافرين أبو عمرو ودور الكسائي. وطبعا ورش، فورش جميع الباب كان مخلفا أبو عمرو ودور الكسائي وإياكم. أبو عمرو ودور الكسائي وورش بالتقليل، لأنه ورش جميع الباب كان مقلدا. في هنا أبو عمرو دور الكسائي وأبو عمرو. طيب ما هو بقى يعقوب في الموضوع ده؟ قال لي وافقه رويس بالإمالة، وافقه رويس بالإمالة. يبقى لما نيجي نقول الكافرين بالإمالة الكبرى وكافرين بالإمالة الكبرى لأبو عمرو ودور الكسائي ورويس، أبو عمرو ودور الكسائي ورويس ورش بالتقليد. صعبة دي. طيب روح، روح على أصل ما ذكر ولا تمل حز سوى، روح بالفتح وطل كافرين. طل هنا رمز لرويس ماذا يفعل؟ يقرأ بالإمالة الكبرى زي زي دور الكسائي وأبو عمرو. طيب يبقى كافرين والكافرين بالإمالة الكبرى دور الكسائي وأبو عمرو بالتقليل. طيب في موضع مميز، يعني هذا يسري على جميع مواضع القرآن، لكن في موضع مميز في زيادة في حاجة، اللي هو موضع سورة النمل، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. إيه التمييز في هذا الموضع؟ قال الناظم والنملة حط، يعني موضع سورة النمل إنها كانت من قوم كافرين والنملة حط. يعقوب كله بالإمالة الكبرى، يعقوب كله يعني رويس وروح، رويس وروح بالإمالة. يبقى أنا دلوقتي كلمة كافرين والكافرين هيبقى جميع القرآن له وضع، وموضع سورة النمل له وضع. جميع القرآن ما عدا سورة النمل دور الكسائي وأبو عمرو ورويس إمالة كبرى تقليل أو إمالة صغرى لورش، موضع سورة النمل أبو عمرو ودور الكسائي ويعقوب كله رويس وروح، يعقوب كله إمالة كبرى وقلل ورش. واضح؟ واضح يا أخوات؟ النقطة اللي بعد كده بيقول لي ويا ياسين يمن، ياء ياسين بإمالة الياء من قوله تعالى ياسين يقرأ ياسين. طب أنا إمالة الحروف المقطعة أوائل السور دي في الشاطبية كان في متن سورة يونس، ويضجع وراء كل الفواتح ذكوه حما غير حفص طاغية صحبة. فأنا ما درستش أصلا إمالة الحروف المقطعة أوائل السور في باب الفتح والإمالة، ده جاي في الشاطبية في فرش سورة يونس، ماشي. لذلك أنا كنت أميل إن إحنا ناخد الإيه الدرة بعد ما ننتهي من الشاطبية كلها، لكن سنرجئ هذه النقطة لما نرجع، كما أرجعنا الاستفهام المكرر في باب الهمزتين من كلمة لما ناخد متن سورة الرعد، سنتذكر كل هذا إن شاء الله. الملخص أن رويس يقرأ بإمالة ياسين، طيب وروح بيعمل إيه، وأبو عمرو أصله كان بيعمل إيه، كل ده هناخده إن شاء الله مع متن سورة يونس. يبقى أنا كده خلصت خلف العاشر ويعقوب. أقول تاني، خلف العاشر مثل حمزة سوى ما ذكر، يعقوب خالف أبو عمرو في كل شيء سوى ما ذكر، أعمى بسبحان أولى وكلمة الكافرين، وفي تمييز كمان زيادة في موضع سورة النمل. آخر حاجة أبو جعفر، أبو جعفر أصله قلنا نافع، نافع ليه تقليل لورج وله إمالة في كلمات قليلة لقالون قال وافتح الباب إذ، ده بقى خالف أصله كله بدون استثناء، يعني أبو جعفر ملوش في الباب، ملوش أي إمالة خالص. ذكره في الآخر لأنه ليس كلامه كثير. قرأ أبو جعفر بفتح باب الإمالة كله، أي جميع ما أماله وقل له نافع، ليس له إمالة. وأنا كده خلصت مذهب القراء الثلاثة، خلف العاشر وبنبه إن هو موافق لأصله ما عدا ما ذكر، يعقوب مخالف لأصله عدا ما ذكر، أبو جعفر خالف أصله كله، خالف أصله كله، يعني لاحظ الاختلاف في الكلام في الثلاثة. ده مذهب القراء الثلاثة في باب الفتح والإمالة. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم موعدنا مع الفتح والإمالة للقراء العشرة تاني. هلخص القواعد واحدة واحدة، وبعد ما نخلص القواعد كلها هنتمرن، هختار بعض الكلمات اللي يحدث فيها الخطأ ونتكلم عليها إن شاء الله تبارك على الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا، مع السلامة.